أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الواح وأكرمنا بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 155: وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص خبر الثقة. كان الكلام ولا زلنا نتكلم في توثيقات، وفي التوثيقات الخاصة أخذنا التوثيق الأول والثاني. التوثيق الأول عبارة عن ماذا؟ نص أحد المعصومين. التوثيق الثاني نص أحد الأعلام المتقدمين. التوثيق الثالث نص أحد الأعلام المتأخرين. قلنا توثيقات المتأخرين على قسمين بحسب تصنيف الشيخ حفظه الله. القسم الأول من يحتمل فيهم الحس كالعلامة وابن داود وابن شرهاش والشيخ منتجب الدين. القسم الثاني من يظن او يعلم فيهن الحادث كالمولى عناية الله القهضائي والشيخ المجلسي والاسترابادي والبهبهة. فهل توثيقات المتأخرين من القسم الثاني المبنية على الحس والاجتهاد والاستنباط يمكن الاخذ بها او لا؟ تفرقنا فيما سبق الى اربعة مباني في حجية قول الرجال. فما هو المدرك، ما هو الدليل على قبول قول الرجال؟ المدرك الاول قبول قول الرجال من باب دليل الامتداد، فيكون مطلق الظن حجة وعليه نقبل توثيقات المتأخرين باعتبارها ظن. القول الثاني انه نأخذ بقول الرجال من باب الشهادة. في هذه الحالة الشهادة تختص بالخبر الحسي ولا تشمل الخبر الحدث، فلا نقبل توثيقات المتأخرين. القول الثالث نأخذ بتوثيقات المتأخرين من أي باب؟ من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وبالتالي المتأخرين حتى لو كان رأيهم عن ماذا، حتى لو كان رأيهم عن اجتهاد، يقبل باعتبار أنهم أهل خبرة. القول الرابع يقبل قول الرجال من باب كثير خبر الواحد، وخبر الواحد نبني على الأعانيش من خبر الواحد في الأحكام وخبر الواحد في الموضوعات. بناء على هذا لا يمكن قبول توثيقات المتأخرين، لأن حجية خبر الواحد لخصوص خبر الواحد الحسي لا لخبر الواحد الحسي القائم على الاجتهاد. على كل حال المصنف حفظه الله في هذه التوثيقات المتأخرة طبعا لا أهل الخبرة، المناط أهل خبرة. أهل الخبرة حتى لو عن حد المناط أهل خبرة أو لا، كون خبير، خبير إما بالحس يعني مطلع حسية او بالحس بالرأي والاجتهاد، خبير وارحم الاعلام. الطبيب المريض ما يرجع الى الطبيب، الطبيب ما يعمل اجتهاده يشخص كذا ولا يشخص كذا، رجوع الى الخبر رجوع من باب رجوع الجاهل الى العالم وغير الخبير الى اهل الخبر. لا ذاك خبر الثقة ظاهر الرواية، خبر الثقة بما هو ليس بحجة. قامت الأدلة على حجية خصوص الخبر الحسي، ولم تقم الأدلة على حجية الخبر الحسي، فيبقى الخبر الحسي على الأصل عدم الحجية. وهذا عموما المصنف هنا ذكر ثلاثة مباني المبنيان الاولان دليل الاستدلال خبر الثقة ذكرهم في التوثيق الاول والثاني. في التوثيق الثالث ذكر ثلاثة مباني، المبنى الاول الشهادة، المبنى الثاني قول الرجالي من باب اهل الخبرة، المبنى الثالث هو ماذا؟ حجية الخبر الموثوق. فالمناط ليس هو حجية خبر الثقة، المناط للوثوق والاطمئنان بصدور الخبر. هذا الذي يميل اليه ويراه الشيخ الانصاري رحمه الله والسيد السيستاني حفظه الله، ان الحجية ليست لخبر الثقة بما هو خبر ثقة، الحجية للخبر الموثوق الصدور. وبالتالي قد يأتي خبر ضعيف وتقوم قرائن توجب الوثوق بصدور هذا الكلام من الامام المعصوم عليه السلام، سنأخذ بالخبر لتحقق الوثوق. وقد يأتي خبر ثقة وتقوم قرائن على ان الثقة قد اشتبه وان الامام لم يقل هذا الكلام، فلا يمكن الاخذ بخبر الثقة لعدم تحقق الوثوق. نعم، كون المخبر ثقة من ابرز مصاديق تحقق الوثوق، من اقوى قرائن الوثوق ومن اقوى الامور التي توجب الوثوق كون جميع رواة السند ثقة. فاذا المدار على تحقق الوثوق لا على كون الراوي ثقة. هذا الرأي الشيخ السبحاني حفظه الله قواه هنا وقواه ايضا فيما سبق، هذه المباني تطرقنا اليها حينما تطرقنا الى وجه الحاجة الى علم الرجال. هنا ايضا تطرق الى مبنى مدرك حجية قول الرجال والمباني المختلفة، لكن من دون ان ينظم كلامه ويرتبه. الشيخ السبحان يقول هذا الكلام واقعا سليم. لماذا يقول؟ لانه عمدت ادلة حجية خبر الثقة معي عمدتها السيرة العقلائية، وبعد السيرة العقلائية آية النبأ، هي أقوى الأدلة على حجية خبر الواحد. ومن هذين الدليلين نستفيد حجية الوثوق لا حجية خبر الثقة بعنوان. أما الدليل الأول نأتي إلى العقلاء، العقلاء يعملون بخبر الثقة لأن المخبر ثقة، لو لأن خبر الثقة يوجب الوثوق والاطمئنان، يوجب الوثوق والاطمئنان. ولذلك لو حصلت قرائن بحيث مثلا هذا الرواية شاذة أو قامت على خلاف كلامه قرائن كثيرة، فتتريث العقلاء. إذا العقلاء بما هم عقلاء يعملون بالوثوق، وهذه السيرة كانت بمرأة ونسمع من الشارع المقدس ولم يرجع عنها. فلو لم يكن الوثوق حجة لوجب على الشارع أن يرجع العقلاء عن العمل بالوثوق. إذا نستكشف من إمضاء الشارع لسيرة العقلاء أن المناط في الحجية هو عمل العقلاء. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني آية النبأ، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ الآية تركز على التبين والتثبت والتوثق وتحصيل الاطمئنان. واضح؟ والآية قالت إذا جاء الفاسق التفتوا، لا يحصل وثوق ولا يحصل اطمئنان. ما دام ما حصل اطمئنان وثوق، حذار أن تصيبوا قوما بجهالة. بناء على هذا لو تم سيرة العقلاء وتم هذا الدليل وتم حومتين في علم الأصول، يمكن العمل بتوثيقات المتأخرين أو لا يمكن؟ يمكن العمل. لماذا؟ لأننا نأتي إلى أي خبر مسند إلى الأئمة سلام الله عليهم، كيف نثق أن الخبر هذا صدر لو ما صدر؟ من إحدى أمارات الوثوق قول الرجال، حتى المبني على الحد قول الرجال المتأخر إذا جاءنا بقرائن أفادتنا الوثوق والإطمئنان بأن هذا الخبر صدر. فلو بنينا على حجية الوثوق أن مناص الحجية هو الوثوق يمكن أخذ قول الرجال. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله 355. وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين. وجه ثالث بعد أن ذكر الوجه الأول من باب الشهادة، الوجه الثاني الرجوع إلى الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، الوجه الثالث هو ماذا؟ قال وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم. واتطرقنا إلى وجه أيضا سادس هنا نبنى السيد الصدر رضوان الله عليه، حجية خبر الثقة والموثوق لابد من قيدين، هم الراوي الثقة ويوثق أيضا بالصدور. على كل حال يراجع المحل هنا، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص خبر الثقة، وبينهما فرق واضح. واضح عموم خصوص من وجه منهم. قد يحصل وثوق والراوي ضعيف، قد يكون الراوي ثقة ووثوق ما موجود، قد يجتمعان يكون الراوي ثقة والخبر أيضا موثوق. إذا لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط والضابط وثاقة الرجل، وإن لم يكن نفس الخبر موثوقا بالصدور. مثلا خبر ثقة أعرض عنه الأصحاب، ثقة موجود وثوق ما موجود، كيف تطمئن والأصحاب لم يعملوا بمثل هذا الخبر؟ ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور، بل ربما يكون الراوي ثقة ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام عليه السلام. إذا وجدت القدماء كلهم أعرضوا عن هذه الرواية الصحيحة. عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله صلى خبا، نعم، قال يا عمار أوقفني إلى أن طلعت الشمس وحرقت استيقظ صلى الله عليه وآله، قال يا عمار ليش ما جعتني؟ هذه الرواية لا تقبل، لم يعمل بها أحد من الأصحاب مع أن السند صحيح. وثوق ما موجود، وهي الأمر أن النبي معصوم كي يصلي خبا، لا يوم الجنادي رواية خبر ثقة لكن وثوق ما موجود. وأن الثقة ولكن القرآن والأمارة تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام، وأن الثقة قد التبس عليه الأمر اشتبه، وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور. إذ عند كون المناط كون الخبر موثوق الصدور، تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات على كون الخبر موثوق الصدور. أبرز أمارات وعلامات الوثوق كون المخبر ثقة أو كون جليل القلب، ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة، بل لو لم يخرج وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به، مثل مقبولة عمر بن حنبل. لم تصحح الرواية ليست صحيحة الواردة في القضاء، لكن تلقاها الأصحاب بالقبول حتى سميت بالمقبولة، إذا يحصل وثوق واطمئنان وإن لم يكن الراوي ثقة. وهذا القول أن المناط هو حجية الوثوق لا خبر الثقة غير بعيد بالنظر إلى أمرين ودليلين قويين يقامان في حجية خبر الواحد. الأول بالنظر إلى سيرة العقلاء، فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك سيجوز الأخذ بمطلق الوثوق بصدور الخبر إذا شهدت القرائن إليه. طريق من الطرق وثاقة المخبر، طرق أخرى عمل الأصحاب، هذا طريق ثاني. طريق ثالث وجود قرائن تاريخية معينة تدل على صدور الخبر. هذا الدليل الأول سيرة العقلاء المنفاس من قبل الشرع. الدليل الثاني ويوضح هذا أن المناط هو حجية الخبر الموثوق، مفاد آية النبأ وهو لزوم التثبت والتوقف حتى يتبين الحال. فإذا تبينت وانكشف الواقع انكشافا عقلائيا بحيث يركن العقلاء إليه يجوز الركون إليه والاعتماد عليه على الخبر الموثوق. فلاحظ قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن ظاهره ظهر قوله عز وجل أن المناط والمدار هو ماذا؟ تبين الحال، يعني الوثوق تبين الحال وضوح الحال. وان كان الراوده استقرار. لان علق له ما قال ان جاءكم فاسق بنبأ لا تعملوا به لانه فاسق او لانه ليس بثقه قال فتبينوا. وعلى هذا يعني اي حجيه الخبر الموثوق الصدور يجوز الركون الى توثيقات المتاخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن مثل تشتري والقهجاء وغيرهم. اذا كان قولهم ورايهم اوجب الوثوق بصدور الخبر يبقى كلام هو هذا القضائي حصل الوثوق لم يحصل عند الوثوق لا اعمل به الوثوق هو حج عليه وليس حج عليه الا اذا حصل الوثوق عندي. هذا المبنى كان احنا سلامنا في المبنى الثالث من باب اهل الخبره من باب الوثوق خصوصا اذا انضم اليها ما يستخرجه المستنبط من قرائن اخرى مما يوقفه على صحه الخبر وصدور. يعني سلام على القبايا والسستري او الذهبان اذا عرفنا قرائن اضافيه حصلت الوثوق فبها ونعمت. هذا تمام الكلام في التوثيق الخاص الثالث وهو نص احد العلماء المتاخرين. التوثيق الرابع دعوى الاجماع من قبل المتقدمين على واضح ما يحتاج الى كلام. نحن نقبل توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي في حق الشخص ما نقبل دعوى الشيخ الطوسي اجماع العصابة واتفاق الاصحاب على توثيق شخص من باب اولى نقبل. اذا الشيخ الطوسي قال محمد بن مسلم ثقة واذا قال الشيخ الطوسي اجمعت الطائفة على وثاقة زرارة الاجماع نقل الاجماع لا هذا الاجماع من الكل وخذته لكن انتفتوا اذا كان ناقل الاجماع هو من المتقدمين. الشيخ السبحاني يقول حتى لو من المتأخرين ليس بعيد انه ماذا انه يفيد التوحيد. والغريب ان الشيخ السبحاني يضرب مثال الى نقل احد القدماء للاجماع بمثال ابراهيم بن هاشم والد علي بن ابراهيم يقول ان السيد ابن طاووس رضوان الله عليه نقل في فلاح السائل هو ما ذكر طبعا فلاح السائل نقل اتفاق الاصحاب على وثاقة ابراهيم بن هاشم. ما هو وجه الغرابة؟ السيد ابن طاووس من المتأخرين. انت عنوانك دعوى الاجماع ولا ينقلها واحد من المتقدمين؟ السيد ابن طاووس ليس من المتقدمين بل من المتأخرين. على كل حال الفكرة سليمة لكن التمثيل ليس بسليم. الرابع دعوى الاجماع من قبل الاقدمي ومما تثبت به الوثاقة او حسن حال الراوي ان يدعي احد من الاقدمين السيد ابن طاووس من المتأخرين الاجماع على وثاقة الراوي اجماعا منقولا فانه لا يقصر. هذا دعوى الاجماع نقل الاجماع لا يقصر عن توثيق مدعي الاجماع بنفسه. الذي يدعي الاجماع احيانا هو يوثق النجاشي يوثق يقول فلان ثقة واحيانا يقول النجاشي فلان اتفق الاصحاب على توثيقه. وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في حق ابراهيم. وعلى ذلك يعني بناء على حجية الاجماع المنقول الذي ينقله احد المتقدمين يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في حق ابراهيم بن هاشم والد علي بن ابراهيم القمي. علي بن ابراهيم القمي جليل القدر ولا اشكال في وثاقته وثق ابراهيم بن علي بن ابراهيم تقريبا 90% من رواياته عن ابيه ابراهيم بن هاشم. سياتي في التوثيقات العامه هل اكثار الجليل عن شخص يدل على الوثاقه او لا او مثل سهل بن زياد فيه كلام لكن الكليني كذا الف رواية ذكر عن سهل بن زياد اكثر من الرواية عن سهل بن زياد. هل اكثر الجليل عن شخص يدل على وثاقته او لا؟ نقل الجليل عن شخص موردين هل ما يدل على الوثاقة لكن الاكثر هل يدل او لا؟ عموما هذا توثيق عام كلامة التوثيق الخاص. علي بن ابراهيم موثق ابراهيم بن هاشم غير موثق لكن ابراهيم بن هاشم ممدوح مدح كثيرا لكن لم ينص على التوثيق يعني ما قالوا ثقة عدلون مدحوه. الرواية التي فيها رجل لم يوثق وإنما مدح قال لها حسنة فدائما يقولون حسنة ابراهيم بن هاشم. لكن لو قبلنا دعوة الاتفاق من قبل ابن طاووس نقول صحيحة ابراهيم بن هاشم. رابع لان قبلنا الاجماع سيكون ثقة موثق. اذا ما قبلنا الاجماع نقول حسنة ابراهيم بن هاشم فقد ادعى ابن طاووس. هو انا ترجع الى كتابه فلاح السائل السيد الكوري نقل هذا النقل في ايه في معجم رجال الحديث. الاتفاق على وثاقته يعني اتفاق الاصحاب على وثاقة ابراهيم ابن هاشم. فهذه الدعوة تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة وهو يكفي في اثبات وثاقته ودون اثبات ذلك حق القطع. من تكشف ان القدماء كانوا يعملون بذلك؟ السيد ابن طاووس من المتأخرين دعواه الاجماع. هذا الاجماع اللي ينقله يكشف عن توثيق القدماء وبعض القدماء. على كل حال هذه تحتاج واقعا الى ماذا؟ سليقة خاصة يعني الشخص يجزم. بل يمكن الاعتماد على مثل تلك الاجماعات المنقولة حتى اذا كانت في كلمات المتأخرين. المفروض كمثال الى دعوة اجماع لكلمات المتأخرين يجيب مثال دعوة ابن طاووس ونقله للاجماع اجماع الطائفة على اجماع الاصحاب على العمل برواية ابراهيم بن هاشم. فانه يكشف ايضا عن توثيق بعض القدماء لا محالة. الخامسة المدح الكاشف عن حسن الظاهر. حينما يقول فلان الموثق معدل يعني نص على عدالته ونص على توثيقه. بعض الاشخاص لم يوثقوا وانما مدحوا مثلنا ابراهيم بن هاشم. واقعا ابراهيم بن هاشم المدح التي انا اتصور ما وثقوا لانه لا غبار عليه. ماذا قال النجاشي في حقه؟ قال هكذا: اول من نشر احاديث الكوفيين في قوم شيخ القميين ووجههم. واول من نشر احاديث الكوفيين في قوم. اولا قال شيخ القميين ووجه القميين. القميين معروفين شيخ كله ثقة. زين ما على سلمنا ما يكون ثقة. قال واول من نشر احاديث الكوفيين الروايات اللي يروونها اهل الكوفة في قوم. تقوم احد يسلم اذا كان ضعيف. احمد بن محمد بن عيسى فارد احمد بن محمد بن خالد البرقي وان كان البرقي ثقة لانه روى عن الضعفاء فرده. محمد بن عورمة لانه ماذا كان يروي بعض الروايات ويكثر من الضعفاء رواه عن الضعفاء ذهبوا له ليستكوا به ويقتلوه. اذا يكون ابراهيم بن هاشم اول من يروي ويسلم يدل على ماذا؟ على جلالة قدره وثاقته. هذا مدح لا يقل عن ماذا؟ عن التوثيق بل يدل على وجود الملكة. ان كثيرا من المدائح الواردة في لسان الرجاليين يكشف عن حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة. فان استكشاف عدالة الراوي لا يختص بقولهم ثقة او عادل. بل كثير من الالفاظ التي عدوها من المدائح يمكن ان يستكشف بها العدالة. وهذا بحث باطل سيوافيك الشرح ويطرق له الشيء. السادسة سعي المستنبط على جمع القرائن. يعني المناط على الوثوق تجمع مجموعة من القرائن من خلال هذه القرائن تحصل الاطمئنان. واضح طبعا هذا من اوثق الطرق لكن يحتاج الى تتبع. وهذا الطريق قل سالكه يحتاج الى جهد. الشيخ الهردبيلي صاحب جامع الرواه رضوان الله على 20 سنة خرج مجلدين تتبع جميع الروايات تلاحظ الراوي مشايخ الراوي تلامذة الراوي عدد روايات الراوي نوعية روايات الراوي الى ان تحصل على الاطمئنان. لكن الغالب هو ماذا؟ ان يؤتى في كل شخص بما قاله علماء الفن وائمة الرجال في حقه ثم يرجح التوثيق او التضعيف. ان سعي المستنبط على جمع القرآن والشواهد المفيدة للاطمئنان على وثاقة الراوي او خلافها من اوثق الطرق واسدها. ولكن سلوك هذا الطريق يتوقف على وجود قابليات في السالك وصلاحيات يلزمها التسلط على طبقات الرواة. يكون عند سمع علم الطبقات. والإحاطة على خصوصيات الراوي من حيث المشايخ والتلاميذ وكمية روايات الراوي من حيث القلة والكثرة ومدى ضبطه إلى غير ذلك من الأمور التي لا تندرج تحت ضابط معين، ولكنها تورث الإطمئنان الذي هو علم عرفان. قلنا الإطمئنان حسب الحقيقة والواقع والدقة علم أو ظن؟ ظن ظن راكب 95% لكن العرف يعده ماذا؟ علم. ولا شك الإطمئنان حجة. قال ولكنها تورث الإطمئنان، هذا الإطمئنان الذي هو علم عرفا لا حقيقة ولا شك في حجيته، حجية الإطمئنان. وبما أن سلوك هذا الطريق لا ينتج عن تحمل مشاعر لا تستسهل قل سالكه وعز طارقه، هذا الطريق تحصيل القرآن. واستعد على العلماء في التعرف على الرواح والرجوع إلى نقل التوثيقات والتضعيفات. هذه الطرق الستة مما تثبت فيها وثاقة الراوي بلا كلام، يعني تام عند المصنف. ومن كان توثيقات المتأخرين قد يناقشونها ليس بتام، وهي طرق خاصة تثبت فيها وثاقة فرد خاص. وهناك طرق عامة توصف بالتوثيقات العامة تثبت فيها وثاقة جمع من الرواه، وسيأتي البحث عنها في الفصل القادم إن شاء الله. بحث استطرادي، وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟ كيف بحث استطرادي؟ ليش سمع استطرادي؟ احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في قبول كلام أئمة الفقه، مو كلامنا في حجية خبر الواحد في الموضوعات والأحكام. لكن بما ان احدى المدارس لحجية قول الرجال حجية خبر الواحد، وان خبر الواحد هل يختص بالاحكام او يشمل الاحكام والموضوعات، استفرد الشيخ حفظه الله وتطرق الى هذا الباب. المشهور بين القدماء انه ماذا؟ لابد من كالاخذ كلام العادل في توثيقات الرجالية، لكن اختلفوا هل يكتفى بقول العدل الواحد او لابد من شهادة العدلين. المشهور ان قول العدل الواحد كافي. سار على غير المشهور الشهيد الثاني والشيخ حسن صاحب المعالم حفيد الشهيد الثاني ابن الشهيد الثاني، والسيد محمد صاحب المدارك حفيد الشهيد الثاني، والمحقق الحلي صاحب الشراء. هؤلاء قالوا لابد من وجود شهادة، يعني لابد من بينة. انت اذا بتقبل توثيق زرارة لازم اثنين يوثقون، الشيخ الطوسي والنجاشي، الشيخ الطوسي والكشي، الكشي والبرطي، لابد من وجود شخصين. لماذا؟ لان هؤلاء ائمة الرجال ينقلون موضوع، فلان بثقة فلان ليس بثقة. ونحن نقول ان خبر الواحد حجة الاحكام الشرعية، أما في الموضوعات فلا بد من البينة. واضح. الآن نقيم الأدلة على القولين. نأتي إلى القول الأول الذي يقول ماذا؟ يكفي العدل الواحد. التفتوا إلى بعض هذه الأدلة، بعض استحكامية. الدليل الأول، قالوا التزكية شرط من شروط الرواية. هذا لو لا، لابد ان يكون الراوي مزكى. الرواية واحدة نقبل فيها خبر واحد، لو لازم خبرين. الرواية نكتفي فيها بخبر الواحد. اذا كان الاصل وهو الرواية نكتفي فيها بالواحد. التزكية التي هي شرط من شروط الرواية نقبل فيها الا شاهدين. فكما ان الرواية في اصل قبول الرواية نكتفي بالواحد، في نقل الرواية نكتفي بالواحد، في تزكية الراوي ايضا نكتفي بالعدل الواحد ولا نشترط عدلين. هذا الكلام استحسان واضح، لان القبول وعدم القبول امر جعلي يخضع لجعل الجعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر. يمكن الشارع المقدس يقول ايها المكلف خذ الرواية من الواحد لكن بشرط ان يزكيه عدلا. لا مانع من ذلك ان تكون الرواية ناخذها من واحد لكن التزكية ناخذها من اثنين. اذا هذا استحسان المحن. الدليل الثاني، قال انت تشترط العدالة. اذا تشترط العدالة يعني لابد من تحصيل العلم بالعدالة، ان لك ان تعلم بالعدالة او لا. اناس الان كم قرن من ما كان انت من وين تقطع وتعلم انهم عدول او غير او ليسوا بعدول؟ زرارة ومحمد بن مسلم وابو بصير، من وين انت تحصل العلم انه ماذا؟ عدلهم. بما انه يتعذر تحصيل العلم بالعدالة، واضح؟ بما انه يتعذر تحصيل العلم بالعدالة، اذا نقول ماذا؟ اذا نقول لا بد من جواز العمل بخبر الواحد العادل. الجواب لانه تعذر. اولا نحن نقول من يقول انه يتعذر؟ بعض الرواة يمكن ماذا؟ يمكن تحصيل العلم بحقهم وبعدالتهم. ثانيا بعض الرواة حتى لو ما حصلنا العلم، هناك ما يكون مقام العلم وهو البينة. البينة الشرعية، الشاهدان العادلان لا يفيدان العلم، لكن الشارع جعلهما مقام العلم. وهذا المقدار كافي. تعرف ان شاء الله نقرأ كلام الشيخ غير مرتب، نحاول نرتب. بحث استطرادي، وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟ قد وقفت على ان كثيرا من العلماء يعتبرون قول الرجال من باب الشهادة، وعندئذ اختلفوا في انه هل يكتفى هذا الياء اشتباه مطبع، هل يكتفى في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد او لا يكتفى؟ على قولين، الاول يعني يكتفى بقول العدل الواحد هو المشهور بين اصحابنا المتأخرين، والثاني يعني لا يكتفى بقول العدل الواحد، لا بد من شهادة عدلين، قول جماعة من الاصوليين وهو مختار المحقق يعني الحل صاحب الشهر وصاحب منتقى الجمان. من هو صاحب منتقى الجمان؟ الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، منتقى الجمان في الاحاديث الصحيحة والحسان، كتاب جليل طبعته جماعة المدرسين في 3 اجزاء. قبل الان ما استدل صاحب المنتقى هذا القول الثاني ناتي الى القول الاول، احفظوا ياي فقرة تحت. استدل المتأخرون بوجوه، المتأخرون ماذا يقولون؟ يكفي العدل الواحد. الوجه الاول ان التزكية شرط لقبول الرواية، لاحظوا ياي العبارة، فلا تزيد يعني الرواية على شروطها، يعني على شروط الرواية. من شروط الرواية ماذا؟ التزكية. اذا في الرواية نقبل الواحد، في التزكية التي هي من شروط الرواية ايضا نقبل الواحد، ولا يكتفى في احراز شرط هذه. واضح؟ لا يكتفى في احراز شرط الرواية بماذا؟ به يعني بالعدل بماذا؟ بالشهادة، لابد من العدل الواحد كافي. وين انا قفاش؟ ان التزكية استدل المتأخرون بوجود منها ان التزكية شرط لقبول الرواية فلا تزيد يعني الرواية على شروطها، يعني شروط الرواية. ما هي شروط الرواية؟ التزكية. وقد اكتفى الشارع يعني في اصل الرواية في الواحد، جواب الشارع، وقد اكتفى في اصل الرواية في الواحد فنكتفي في التزكية في الواحد. تأتي بهذا التفصيل المناقشة، ولا يخفى ان الاستدلال اشبه شيء بالقياس، اذ من الممكن ان يكتفى في اصل الرواية بالواحد، الرواية تقبلها من راوي واحد، ولا يكتفى في احراز شرطها، شرط الرواية به بالواحد، بل لا بد من الاثنين. زين، هذا الدليل الاول لم يتم. الثاني، منها ان العلم بالعدالة متعذر غالبا، في الغالب انت من اين تقطع بين العدالة؟ تعلم يعني تتيقن ان الراوي عادل، من اين؟ فلا ينافي التكليف به، يعني فلا ينافي التكليف بالعلم بالعدالة، فلا ينافي التكليف بالعلم بالعدالة، يعني ماذا؟ ينافي سلام العدل الواحد. وفيه انه ادعاء محض، هذه دعوة محضة انه لا يمكن تحصل العلم بالعدالة. كثير من الرواة يمكن تحصل العلم ويكون بعدالتهم مع كفاية العدلين عنه، يعني يكفي الأخذ بكلام العدلين عنه عن العلم بالعدالة. هذا أدلة ماذا؟ من قالوا بكفاية العدل الواحد وتبين أنها ليست منها. نأتي إلى من اشترط العدلين مثل الشهيد الثاني رضوان الله عليه، الشيخ حسن صاحب منتقى الجمان، واقعا استدلاله جدا قوي يدل على مثانه. استدلال ماذا يقول؟ يقول هكذا: مقتضى الصراط العدالة في الراوين يستلزم ان نشترط العلم بعدالة الراوين. ما دام الشارع اشترط العدالة يعني لابد من تحصيل العلم بالعدالة. اذا اختل العلم بالعدالة ما نقبل، ما نقبل كلام لا العدل الواحد ولا العدلين ولا الاكثر، لابد من العلم. جاء الشارع المقدس وقال: خذ بكلام العدلين، خذ بالبينة، هذه البينة انا انزلها منزلة العلم، تقوم مقام العلم. بالتالي اخرجنا مصداقين: المصداق الاول العلم بالعدالة، المصداق الثاني قيام البينة على العدالة. وعندنا مصداق ثالث وهو اخبار العدل الواحد عن العدالة، هذا ما يمكن الاخذ به لانه لا يندرج تحت عنوان العلم بالعدالة ولا يندرج تحت عنوان البينة. واضح. استدل صاحب المنتقى شيخ حسن الشيء الثاني للقول الثاني باشتراط العدلين في الشهادة، لأن اشتراط العدالة في الراوي هذا الاشتراط يقتضي يستدعي اعتبار العلم بها، اعتبار العلم بالعدالة شرط يعني العلم بالعدالة. وظاهرون يعني ومن الظاهر أن تزكية الواحد لا يفيده يعني لا يفيد العلم بالعدالة بمجردها، يعني مجرد التزكية لا تفيد ماذا؟ العلم بالعدالة. واضح العبارة. وظاهرا أن تزكية الواحد لا يفيده يعني لا يفيد العلم بالعدالة بمجردها، يعني بمجرد التزكية لوحدها يعني قد تشكل علينا، تقول لماذا إذا اكتفيت بالعدلين؟ العدلين يفيدون الظن ما يفيدون العلم. نقول لأن الشارع جعل العدلين يقومان مقام العلم. قال: والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم انما هو لقيامهما، قيام العلم العدلين مقامه مقام العلم بالعدالة شرعا يعني بسبب جعل الشارع ووضع الشارع، فلا يقاس تزكية الواحد عليه على تزكية العدلين اللذين جعلهما الشارع مقام العلم بالعدالة. واضح العبارة. جيد. قال: ولا يخطى ان استدلال صاحب المنتقى متين. يقول كلام صاحب المنتقى متين، لكن عندنا ثلاثة ادلة، هذه الادلة الثلاثة تثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات. الدليل الاول اطلاقات الادلة، الروايات مطلقة تشمل خبر الواحد، تشمل خبر الواحد في الموضوعات وخبر الواحد في الاحكام. غاية ما في الامر الفارق، اذا خبر الواحد في الحكم سموه رواية، اذا خبر الواحد في موضوع سموه شهادة، لكن الروايات مطلقة تحتاج الى تقييد وما عندنا مقيد. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني هو ماذا؟ سير العقلائية. العقلاء يعملون خبر الواحد في الاحكام وخبر الواحد في الموضوع ولا يفرقون بين ذلك. الدليل الثالث روايات خاصة نصت على حجية خبر الواحد في الموضوع. اذا هناك ادلة ثلاثة تدل على حجية خبر الواحد. الدليل الاول اطلاقات الادلة، الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني سيرة العقلاء، والدليل الثالث روايات الخاصة. نقرأ هذا المقدار. قال: ولا يخفى ان استدلال صاحب المنتقى متين لو لم يكن هناك اطلاق في حجية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعا. اذا هذا الدليل الاول اطلاقات الاخبار تشمل الاحكام الموضوع. والظاهر وجود الاطلاق في حجية قول العادل حجية خبر الثقة في الموارد كلها حكما كان او موضوعا، هذا المورد من غير فرق بينهما الا في التسمية، الاسم غير، حيث ان الاول يعني خبر الواحد في الاحكام يسمى بالرواية، والثاني يعني خبر الواحد وين في الموضوعات يسمى بالشهادة. فظاهر الروايات ان قول العاد او الثقة حجة الا في مورد خرج بالدليل مثل المرافعة والهلال، هذه ادلة دلت على انه لا بد من اعتبار العدلين كالمرافعة قضاء يعني، والهلال ثبوت الهلال الذي تضافرت الروايات على لزوم تعدد الشاهد فيهما. ويدل على ما ذكرنا، هذا الدليل الثاني على ما ذكرنا انه ماذا خبر الواحد حجة الموضوعات. يعني حجة قول الشاذ الموضوعات كثيرة العقلائية القطعية، لأنهم العقلاء يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وحيث لم يرجع عنها ليرجع عنها في الشريعة المقدسة تكون منظومة من قبل الشارع في الموضوعات والأحكام. نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات، بل يجد تعدده، يعني تعدد الشاهد في المرافعات بضرورة الفقه، يعني بسبب ضرورة الفقه. النصوص الشرعية دلت على اعتبار التعدد، ولا يجوز. واضح. الدليل الثالث الروايات الخاصة، رواية واردة في موضوع والإمام يمضيها، وتدل على حقية قول الشاهد الواحد في الموضوعات مضافا إلى السيرة العقلائية التي هي أتقن الأدلة، وبعد ومضافا إلى إطلاقات الأدلة. ثلاثة عدة روايات، عدة من الروايات التي نشير إلى بعضها. الأولى، رواتما عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه ترى لك مساتبة، إن هذه امرأتي وليست لي بين، ما عندي ماذا، شاهدين عادلين. فقال إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقربها، علقها على الثقة. لكن يمكن مناقشة، المناقشة في دلالة الرواية، الرواية واردة في الفروج، والشارع يحفظ في أمور ثلاثة، الدماء والفروج والأموال. يمكن الإمام نهاه من باب الاحتياط، لا من باب القول بأخذ الثقة، لا من باب الأخذ بقول الثقة، واضح لو لا. الثانية، وروى عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبي عن جده عن علي عليه السلام قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. أنت تأتمن المؤذن لأنه يدخل لك الوقت، ممكن تصلي خارج الوقت، لكن يمكن ان يقال ان هناك جملة من الرواية وردت في خصوص المؤذنين، لا من باب انه ثقة، لخصوصية المؤذن. اي ناقشنا ايضا في الدلالة. روى الصدوق وقال، يعني الصدوق قال الصادق، اذا هي الرواية مرسلة ما ذكر لها السند. قال الصادق عليه السلام في المؤذنين انهم الامناء، هذه يمكن قال انها في خصوص المؤذنين. وروى ايضا الصدوق باسناده عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولمقامهم ودمائهم. يمكن أن يقال هذا في خصوص المؤذن. خامسا، إذا الآن أربع روايات كلها ناقش نتيجة. روى عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد أن وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها، المرأة القابلة يعني اللي تخليها توضع، توضع المرأة، أنه استهل من الاستهلال، إذا خرج الطفل يصرخ يسمونه استهلال، خرج يعني، أنه استهل يعني خرج من بطن أمه، وطاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال الإمام عليه السلام، قال على الإمام أن يجيب شهادتها في ربع ميراث الغلام، قبلنا شهادة المرأة في ربع الشهادة. يمكن أن يقال أن هذه الأمور أخذت بقول المرأة استطاع، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا من حيث المرأة، مثل المرأة لو قالت أنا حار أو طارت ما تأخذ بكلام من باب تفسير خبر الثقة، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا منها. فناقشنا أيضا في الدلالة. إذن لحد الآن ما تمت رواية. ستة، وقد تضافرت الروايات على قبول قول المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى ربع عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادته. هو أوصى بكم؟ 1000 دينار. هي قالت هي أوصى 1000 دينار، بصمت 250 دينار. لكن هذا يمكن ان يقال بحديث خبر الثقة، الا اذا ادعينا انه لاختصار الوصية بها. سابعا، ويشعر بحجية قول المؤذن الواحد ما رواه الفضل بن شعبان فيما ذكره من العلل لامر الناس بالاذان. واضح. الاسباب لماذا، ما هي اسباب امر الناس بالاذان؟ انه ماذا، المؤذن مؤتمن. يمكن ان يقال هذه الرواية واردة في خصوص المؤذن. ثمانية، كما يشعر بذلك ايضا وحجية خبر الثقة في الموضوعات ما رواه احمد بن عبد الله القزويني عن ابيه في مذاكراته مع الفضل بن شعبان دل على حجية خبر الثقة. وهذه الروايات مع امكان الخدشة في دلالة بعضها، لو لم نقل كلها، واضح لو لا، الدلالة واجد ناقشنا، واحدة واردة في الفروج وهذه موارد اختيار، واحدة واردة في الاذان محتمل الخصوصية، واحدة واردة في الاستهلال والواضح، هذا الامر لا يعلم الا من قبل القابلة والمرأة. عموما مع السيرة الرائجة بين العقلاء على العمل بالخبر الواحد في الموضوعات والاحكام، تشرف هذه الامور الروايات والسيرة بالفقيه الى الادعان، يعني تجعل الفقيه يدعن بحجية قول الثقة في الموضوعات كحجية قوله عن الثقة في الاحكام الا ما خرجه بالدليل، يعني الا الامور التي دلت على لزوم الغين فيها مثل المراطعة والهلال كباب القضاء والمراطعات وهلال الشهر والتفصيل موكولا الى محلة الحاشية. يقول من اراد التفصيل فليرجع الى مكتبة الهداية عن الدراية للشيخ عبدالله المامقاني، او يرجع الى بحوث في العروة الوسطى للشيخ الصادر الجزء الثاني صفحة 82، او يرجع الى مباحث الاصول للسيد الحائري الجزء الثاني صفحة 562. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.